الفتوحات من ناحية بلاد الفرس. ما سبق كان حديثا عن الفتوحات في عهد عمر من ناحية بلاد الشام، ولكن على الجانب الآخر كان ملك الفرس قد أوشك على الزوال تماما في سلسلة أحداث متلاحقة. فلنعد إلى ذكر الفتوحات في بلاد فارس. كان بدء الفتوحات بالعراق في محرم سنة 12 هجرية في زمن أبي بكر الصديق، وتوقفنا عند أمر أبي بكر لخالد بن الوليد أن يتحول عن العراق إلى بلاد الشام. فغادر خالد العراق مستخلفا المثنى بن حارثة الشيباني والمثنى من قبيلة بكر بن وائل التي تستوطن التجويف الزراعي بين دجلة والفرات والمسمى بالسواد، فهو من أعلم الناس بالفرس وطباعهم وأساليبهم في الحرب، وهو من حكماء بني شيبان ومن أشجع الناس، وهو أشبه بخالد في قدراته العسكرية. رحل خالد ومعه نصف الجيش، ولم يبق مع المثنى سوى 9000، فبعث يطلب مددا من المدينة، ولكن المدد تأخر، فقرر المثنى أن يذهب بنفسه إلى المدينة يستعجل المدد، واستخلف وراءه بشير بن الخصاصية. عمر يندب الناس لقتال الفرس ولا يجد استجابة. وصل المثنى المدينة قبل وفاة الصديق بيوم، فلما آلت الخلافة إلى عمر عرض الأمر عليه، فندب عمر المسلمين إلى الجهاد في أرض العراق، ولكن الاستجابة كانت معدومة، وكان الأمر ثقيلا على النفوس. يقول الطبري: إن قتال الفرس كان من أكره الوجوه عند العرب، لما عرفوا به من عناد وصبر في القتال، ولشدة سلطانهم وعزهم وقوة شوكتهم وقهرهم الأمم. ووقف المثنى في الناس خطيبا يهون لهم شأن الفرس، ولكن دون فائدة. ومرت 4 أيام وما زال المسلمون محجمين حتى وقف عمر فوعظ الناس بكلام مؤثر، وكان من آخر كلامه: فأين عباد الله الصالحون؟ فقام رجل من عامة الصحابة اسمه أبو عبيد ابن مسعود الثقفي وقال: أنا لها. فحمس ذلك الناس فتتابعوا بعده حتى وصل العدد إلى 1000 فقط، وأنه لأمر مثير للدهشة أن تكون هذه استجابة المسلمين. ولكن حين نحقق في الأمر نلاحظ ملاحظتين: الأولى أن وجهاء القوم وخيارهم قد خرجوا في مقدمة الجيوش إلى الشام والعراق، وهو عدد لا يستهان به يصل إلى 50,000. الثانية أن أبا بكر قد حظر على الذين ارتدوا ثم تابوا أن يشاركوا في الجهاد، ثم استمر الحظر في زمن عمر، وهؤلاء كانوا عددا كبيرا وكانوا يشعرون بالندم على فعلتهم، ويتمنون لو تتاح لهم الفرصة ليعلنوا صدق توبتهم ويشاركوا في الجهاد. نقول: لقد قرر عمر أن يكون أبو عبيد بن مسعود الثقفي قائدا عاما على جيوش العراق، واعترض بعض شيوخ الصحابة بأن أبا عبيد ليس له خبرة كبيرة بالخطط الحربية والشؤون العسكرية، ولكن عمر كان يرى أنه كان أسبق المتطوعين إلى الجهاد في وقت لم يتقدم فيه أحد، فهو الأولى بها. ثم قال لأبي عبيد موصيا: إن في جيشك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أشركهم في الأمر ولا تجتهد مسرعا حتى تتبين. كما قرر عمر رفع الحظر الذي فرض على من ارتد ثم تاب، فاندفعوا ليشاركوا جيوش المسلمين المتوجهين إلى بلاد فارس. لاحظ أن المثنى الذي قدم المدينة يطلب المدد أصبح من جنود أبي عبيد بعد أن كان قائدا، ولا حرج في ذلك بالنسبة للنفوس المخلصة. معركة النمارق. تقدمت جيوش أبي عبيد وعددهم حوالي 10,000، وحققت أول انتصار لها على 100,000 من الفرس في معركة تسمى النمارق من ناحية العراق، وذلك في 8 شعبان سنة 13 هجرية. ثم طارد أبو عبيد فلول المنهزمين حتى لقيهم في السقاطية بكسكر فهزمهم، ثم هزمهم مرة ثانية في معركة باروسما، وكلا المعركتين في 13 هجرية، معركة الجسر وأول هزيمة للمسلمين بعد أحد. وواصل الجيش تقدمه، ولكن الفرس نظموا أنفسهم وعين عليهم قائد داهية اسمه بهمن، وجاء الفرس بجيش عظيم ومعهم الفيلة، وعسكروا بالناحية الشرقية من نهر الفرات، وعسكر المسلمون في الناحية الغربية للنهر، وراؤهم الصحراء، أرض مفتوحة إلى بلادهم حيث بالإمكان أن تصل الإمداد من جزيرة العرب. أرسل بهم الرسالة إلى أبي عبيد: إما أن تعبروا إلينا وندعكم والعبور، وإما أن تدعونا والعبور إليكم. فاستشار أبو عبيد مستشاريه فأجمعوا على عدم العبور، وكان فيما قالوه: لقد نزلت منزلا لنا فيه مجال وملجأ ومرجع من فرة وكرة. ولكن أبا عبيد أصر على العبور قائلا: لا يكونون أجرأ منا على الموت، بل نعبر إليهم. فقرر أبو عبيد إقامة جسر يعبر عليه جيشه، وفرح بهمن باستجابة المسلمين بالعبور فهي التي يريد. ولم يكتف بهمن بذلك، بل حدد المكان الذي يريد أن يلاقي فيه المسلمين، فترك لهم على الشاطئ الشرقي رقعة ضيقة من الأرض، مكان ضيق يكتنفه رافدان كبيران من روافد نهر الفرات على شكل حرف يو. فإذا عبر المسلمون فستكتنفهم المياه من ثلاثة جهات. طبعا الكتاب في رسم كروكي موضح مكان المسلمين والفرس، وطريق عبور المسلمين من الناحية اللي فيها للناحية الفرس، والمكان اللي حددوا الفرس لهم انهم ينزلوا فيه هو قلب حرف اليو من الداخل، ومن الخارج يحوطهم المياه من الثلاثة جهات. يعني المسلمين هينزلوا ويمينهم ويسارهم وخلفهم النهر، يعني لا مفر ولا هرب إذا دخل الفرس عليهم بكامل الجيش وسدوا المخرج. ناهيك عن أنهم أصلا كان معهم فيلة، يعني مجرد سلاح الفيلة في موقع زي كده ميزة عظيمة جدا جدا جدا، وبالتالي هم انتصروا فعلا في المعركة، وده اللي هنشوفه يعني في مجريات الكتاب. وفي 23 من شعبان سنة 13 هجرية دارت المعركة. بدأ الفرس الهجوم بمجرد انتهاء المسلمين من العبور، وارتعبت خيول المسلمين من منظر الفيلة ولم تكن تألفه، فبطل بذلك مفعول سلاح الفرسان الإسلامي. ونزل الفرسان من على الخيول يحاربون على أقدامهم، وأراد أبو عبيد أن يبطل مفعول الفيلة، فأمر المسلمين أن يحيطوا بالفيلة ويقطعوا الأحزمة التي تربط التوابيت فوق الفيلة، وتوجه هو نحو زعيم الفيلة ليقتله، ولكن الفيل دهسه وقتل رحمه الله. وكان قد حدد بعده إن هو قتل 7 قادة من ثقيف قبيلته يتولون القيادة على التوالي، فحاول كلهم قتل الفيل الكبير ولكنهم قتلوا جميعا، حتى حمل الراية المثنى بن حارثة، وأمر المثنى الجيش بالفرار عبر الجسر، فالجولة خاسرة بكل المقاييس والمسلمون محاصرون. ولكن واحدا من ثقيف لم يعجبه الأمر وأخذته الحماسة، وقطع الجسر ونادى في الناس: موتوا على ما مات عليه أميركم أو تظفروا. فتأزم الموقف، والناظر إلى الميدان يقول: إن الجيش المسلم سيباد حتما، فلقد بدأ المسلمون يقفزون في النهر حتى مات 2000 غرقا. حاول المثنى وفرقة من الصحابة أن يعيدوا إصلاح الجسر، فرقة تصلح وفرقة تدفع الفرس حتى يتمكنوا من الإصلاح، خاصة أن الفرس انتبهت لهذه المحاولة فتجمعت عند الجسر، ونجح المسلمون أن يعيدوا بناء الجسر، ووقف المثنى ومعه هذه الفرقة يحمون فرار المسلمين حتى لم يبق إلا المثنى الذي جرح جرحا مميتا، مات منه بعد 2 شهر، ولكنه استطاع أن يعبر الجسر ويلحق برفاقه. وبلغ عدد شهداء المسلمين في هذه المعركة 4000، فكانت الهزيمة الأولى والأخيرة على أيدي الفرس. عاد جمع من المسلمين إلى المدينة وقد انهزم نفسيا وأعياه التعب، وبقي مع المثنى 3000 فقط لم تؤثر فيهم الهزيمة، وقد عزموا على الثأر. استقبل أهل المدينة العائدين وهم ناقمون عليهم، وجعلوا ينادونهم بالفرار وكأنه يوم مؤتة، ولكن عمر نادى في المسلمين: عباد الله لا تجزعوا، اللهم إن كل مسلم في حل مني، أنا فئة كل مسلم، من لقي العدو فقطع بشيء من أمره فأنا له فئة. ثم قال: يرحم الله أبا عبيد لو كان عبر فاعتصم بالخيف أو تحيز لنا ولم يستقتل لكنا له فئة. ومن فضل الله تعالى أنه لم يلهم الفرس في معركة الجسر أن يلاحق المسلمين على الجهة الأخرى حتى يبيدوهم، وقد كان هذا سهلا ميسورا في ظل التفوق العددي الملحوظ، واكتفوا بذلك فرحا بأول نصر لهم على المسلمين، فكأنهم كانوا في حاجة إلى نصر يرفع معنوياتهم المنخفضة. انتقام الأسد الجريح.

قبل انتقاله إلى الشام مع خالد بن الوليد، وكان في جيش سعد 74 بدرية، أي ممن شهدوا بدرا. وربما يقول قائل: لماذا تأخر هؤلاء البدريون في الخروج للفتوحات حتى الآن؟ نقول: إن عمر كان يستبقي هذه الفئة وغيرهم من خيار الصحابة للرأي والمشورة، وقد كان إذا حزبه أمر جمع له أهل بدر، ومنهم بصفة خاصة علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهما. فلما أراد أن يكون الفتح حاسما أذن لهم في الخروج للجهاد، وهو يعلم أنهم قد لا يعودون ويخسر خبرتهم وبركتهم، ولكن لابد من وجودهم في هذه المرحلة بالجيش ليثبت الناس ويكون لهم قدوة. وقد كان المسلمون يتباركون بدعائهم في المعارك ويقولون: وهل ننصر إلا بدعائهم؟ خطة جديدة. وحدد عمر لسعد المكان الذي يعسكر فيه بدقة، وهو القادسية، وأوقفه على مميزات المكان، وأمره أن يلزم هذا المكان ولا يبرحه مهما كانت الظروف حتى يصل إليه العدو. وجعل عمر يحدد الخطة لسعد وبمشاورة أصحابه. كانت الخطة القديمة تقتضي أن يحتل المسلمون غربي الفرات فيحتلوا الحيرة ومنها إلى المدائن، ولكنهم رأوا تغيير الخطة باختيار موقع جديد وهو القادسية، وأن يستدرج المسلمون العدو إلى القتال في هذه المنطقة، وبذا تكون الصحراء ملعب العرب من ورائهم، وبينهم وبين عدوهم شبكة معقدة من المسالك والمسطحات المائية لا بد أن يعبرها، فإذا عبرها صارت نقطة ضعف من ورائه. فإذا تم النصر في القادسية فسيتخذ الجيش المسلم طريقه الرئيسي إلى المدائن شرقي الفرات وغربي دجلة، وهي المنطقة المسماة ما بين النهرين السواد، أخصب أرياف العرب. وخرج جيش سعد تجلجل تكبيراته أسماع الوجود، وقد عزموا ألا يعودوا إلا ومعهم تيجان كسرى وكنوزه. وكان بدء خروج الجيش في 13 من شعبان 14 هجرية، وفي هذه الأثناء استشهد القائد المثنى بن حارثة متأثرا بجراحه يوم الجسر. القادسية معركة فاصلة. لم تنل معركة في التاريخ الإسلامي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الاهتمام مثل هذه المعركة، فلقد فصل المؤرخون في سرد أحداثها، ذلك لأن هذه المعركة كانت فاصلة في حروب المسلمين في بلاد فارس. يقول الطبري: إن العرب في جميع أنحاء الجزيرة العربية كانوا متعلقين بأخبار هذه المعركة ليعرفوا نتيجتها، حتى إن الرجل كان يريد الأمر فيقول: لا أنظر فيها حتى أنظر ما يكون في أمر من القادسية، يعني مش هيفكر في أي حاجة لما يعرف نتيجة المعركة الأول. هذا بخلاف معارك الشام ضد الروم التي لم يفصل فيها المؤرخون مثل ما فصلوا للقادسية، ذلك لأن المعارك مع الروم لم تحسم في هذا الزمان، وإنما بقيت عاصمتهم القسطنطينية صامدة طيلة 6 قرون حتى سقطت على يد محمد الفاتح. وأقام سعد بالقادسية شهرا دون أي بادرة هجوم من الفرس، فكتب إلى عمر كتابا: لم يوجه إلينا القوم أحدا ولم يسندوا حربا إلى أحد علمنا، وسيطول مقام سعد عاما كاملا ستتخلله مناوشات ومفاوضات كما سنرى إن شاء الله. ولكن عمر في هذه الفترة كان يتابع سعدا وجنده أولا بأول ويرسل إليه الوصايا، ومن هذه الوصايا: أما بعد، فتعاهد قلبك وحادث جندك بالموعظة والنية والحسبة، ومن غفل فليحدثهما، والصبر الصبر، فإن المعونة تأتي من الله على قدر النية، والأجر على قدر الحسبة، والحذر الحذر على ما أنت عليه وما أنت بسبيله، واسألوا الله العافية، وأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، واكتب إلى أين بلغك جمعهم، ومن رأسهم الذي يلي مصادمتكم، فإنه قد منعني من بعض ما أردت الكتابة به قلة علمي بما هجمتم عليه، والذي استقر عليه أمر عدوكم، فصف لنا منازل المسلمين، والبلد الذي بينكم وبين المدائن، صفه كأني أنظر إليها، واجعلني من أمركم على الجلية، وخف الله ورجه، واعلم أن الله وعدكم، وتوكل لهذا الأمر بما لا خلف له، فاحذر أن تصرفه عنك ويستبدل بكم غيركم، ووصية أخرى جاء فيها: أما بعد، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو في الحرب. وآمرك ومن معك أن تكون أشد احتراسا من المعاصي منكم ومن عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة. الكتاب في خريطة بسيطة موضحة مكان القادسية وقدوم الجيوش لها. أول جيش هو جيش سيدنا سعد رضي الله عنه قادم من المدينة من أنحاء الجزيرة العربية، وطبعا المدينة بالنسبة للقادسية في الجنوب الغربي، وفي نجدة جاية من الشام بقيادة القعقاع بن عمرو، دي جاية من الغرب أو من الشمال الغربي بمعنى أصح، هتوصل القادسية. وفي الناحية الثانية في الشمال الشرقي الجيش الفارسي بقيادة رستم، طبعا يتلكأ في المسير، يقطع المسافة بين المدائن والقادسية وهي 160 كيلو، يقطعها في 4 أشهر. طبعا هم كانوا 120,000 مقاتل ومعهم مثلهم من الخدم والأعوان وخلافه. اصطفاف المسلمين كانوا بادئين بتميم ثم أسد ثم بحيلة ثم النخع ثم كندة. اصطفاف الفرس يبدأ بمهران ثم البيرزان ثم بهمة ثم جالينوس ثم الهرمزان. طبعا دي كلها أسامي قبائل أو أشخاص، ودي تقسيمة الجيش في المعركة. رستم يتثاقل عن مواجهة المسلمين، وعلى الطرف الآخر في بلاد فارس وقد حكمهم الشاب يزدجرد وهو قليل الخبرة مغرور لم يتجاوز 20 من عمره، يأمر قائد قواته رستم الخبير العسكري العجوز أن يتجهز للمسلمين وأن يقضي عليهم بأسرع ما يمكن. وكان رستم قد خبر المسلمين وعلم أن هزيمتهم ليست سهلة بل قد تكون مستحيلة في ظل الظروف الراهنة، فجعل يؤخر طلب الملك فترة، ولكن الأحداث لم تساعد، لأن المسلمين في أثناء فترة إقامتهم بالقادسية أخذوا يشنون غارات سريعة على المناطق الخصبة في العراق للحصول على التموين اللازم للجند والاستفزاز الفرس للدخول في المعركة، وكثرت شكوى التجار ومزارع الريف المدفوعة إلى يزدجرد، وبالتالي يلح يزدجرد على رستم ويستعجله للنفير. فلما ضاق الأمر على رستم لم يجد بدا من الاستعداد لمواجهة المسلمين، فحشد 120,000 مقاتل نصفهم من الفرسان و 120,000 مثلهم من الأتباع والحاشية وعددا من الفيلة، وخرج متثاقلا حتى إنه قطع المسافة من المدائن العاصمة إلى القادسية في حوالي 4 أشهر، وهي مسافة لا تزيد عن 160 كيلو مترا. وفد المسلمين الأول إلى رستم، طلب رستم التفاوض مع المسلمين فأرسل إليه سعد ربعي بن عامر وحده، وأمر رستم أن يعد مكان الاستقبال، فعلقت الزينة وأظهرت مظاهر الأبهة والعظمة وفرشت أغلى البسط وأثمن النمارق، ولبس رستم زينته الكاملة لعل ذلك يؤثر في الوفد القادم عليه. وكانت المفاجأة إذا بربعي بن عامر يدخل متوكئا على رمحه ويزد به النمارق والبسط، فلما دنا من رستم تعلق به الحرس فجلس على الأرض وركز رمحه بالبسط، فقالوا: ما حملك على هذا؟ قال ربعي: إنا لا نستحب الجلوس على زينتكم هذه. فقال له رستم: وما جاء بكم؟ قال ربعي: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عد الإسلام، فأرسلنا إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه يليها دوننا، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقى. فقال رستم: سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال: نعم، كم أحب إليكم، يوما أو يومين؟ قال رستم: لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. فقال ربعي: إن مما سن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وعمل به أئمتنا ألا نؤجل الأعداء أكثر من 3، فنحن مترددون عنكم 3، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من 3 بعد الأجل: الإسلام وندعك وأرضك، أو الجزية فنقبل ونكف عنك، وإن كنت عن نصرنا لغنيا تركناك منه، وإن كنت إلينا محتاجا منعناك، أو المنابذة في اليوم الرابع، ولسنا نبدأك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا، وأنا كفيل لك بذلك على أصحابي وعلى جميع ما ترى. قال رستم: أسيدهم أنت؟ قال: لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد، بعضهم من بعض، يجير أدناهم على أعلاهم. فالتفت رستم إلى خاصته ومستشاريه قائلا: ما ترون؟ هل رأيتم كلاما قط أوضح أو أعز من كلام هذا الرجل؟ قالوا: معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك لهذا الكلب، أما ترى من ثيابه؟ قال: ويحكم، لا تنظروا إلى الثياب، ولكن انظروا إلى الكلام والرأي والسيرة. إن العرب تستخف باللباس والمأكل ويصونون الأحساب. ولم يستطع رستم إقناع قومه بوجهة نظره في عدم الدخول في مواجهة غير محسوبة مع المسلمين. ثم طلب رستم وفدا آخر للتفاوض، فأرسل إليه سعد حذيفة بن محصن، فكان منه مثل ما كان من ربعي بن عامر. ثم تكرر الطلب ثالثا، فأرسل سعد المغيرة بن شعبة، وكان من أدهى العرب وأحسنهم منطقا، وكان ضخم الهيئة، وكان يجيد لغتهم. فلما دخل على فسطاط رستم تقدم وما زال يمشي حتى جلس مع رستم على سريره ووسادته، فنخرت الفرس وثبوا عليه وجذبوه. فقال المغيرة: لا تنخروا، قد كانت تبلغنا عنكم الأحلام، ولا أرى قوما أسفه منكم. إن معشر العرب سواء، لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون محاربا لصاحبه، فظننت أنكم تواسون كما نتواسى. وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه. ولم آتكم ولكن دعوتموني، اليوم علمت أن أمركم مضحل وأنكم مغلوبون، وإن ملكا لا يقوم على هذه العقول. فقالت العامة: صدق والله العربي. وقال كبراء المجلس: والله لقد رمى بكلام لا يزال عبيدنا ينزعون إليه. كانت هذه المفاوضات محاولة أخيرة من رستم لتأخير المعركة، ولكن لم يكن عنده من الحيل أكثر من هذا، فلا بد من مواجهة عسكرية مع المسلمين. أصيب سعد بن أبي وقاص بعرق النساء وبالحبوب والدمامل، فلم يعد يستطيع الركوب أو الجلوس، فاعتلى رأس قلعة تسمى قديس، وأكب فوقها وصدره على وسادة يشرف على الناس، وعين خالد بن عرفطة نائبا عنه كقائد ميداني. أيام القادسية: اليوم الأول، يوم أرماث، الثالث عشر من شعبان، سنة 15 هجرية. أرسل رستم كالعادة يدعو المسلمين أما أن يعبروا إليهم أو العكس، فجاءه الجواب: بل اعبروا إلينا. وكان سعد قد أعطى أوامره لجنده قائلا: الزموا مواقفكم ولا تحركوا شيئا حتى تصلوا الظهر، فإذا صليتم الظهر فإني مكبر تكبيرة، فكبروا وشدوا شسع نعالكم واستعدوا، واعلموا أن التكبير لم يعطه أحد قبلكم، واعلموا أن ما أعطيتموه تأييدا لكم، فإذا كبرت الثانية فكبروا وتهيأوا ولتستتم عدتكم، فإذا كبرت الثالثة فكبروا ولينشط فرسانكم وليبرزوا ويطاردوا، فإذا كبرت الرابعة فشدوا النواجذ على الأضراس واحملوا وازحفوا جميعا حتى تخالطوا عدوكم، وقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. وانطلقت التكبيرات تدوي في الأفق حتى كانت التكبيرة الثالثة، فخرج غالب بن عبد الله الأسدي يدعو للمبارزة، فخرج إليه هرمز أحد أمراء الفرس، فلم يمهله غالب حتى انقض عليه واحتضنه وعاد به إلى صفوف الفرس أسيرا. وانتظر المسلمون التكبيرة الرابعة، ولكن الفرس فاجأوا المسلمين بالهجوم على قلب الجيش المسلم الذي فيه قبيلة بجيلة أقوى قطاع في جيش المسلمين، والتي تجاورها كندة، وهاتان القبيلتان تمثلان ربع جيش المسلمين 8000. وكان هجوما شرسا من الفرس، وكان للفيلة دور كبير في إخافة الخيول، ونزل المسلمون يحاربون على أقدامهم. هنالك أمر سعد من موقعه قبيلة أسد تقع على ميمنة بجيلة، وهم قوم طليحة بن خويلد، أن يذبوا عن بجيلة، وكان عددهم 3000. فأبلى بنو أسد بلاء حسنا، وأظهروا شجاعة فائقة في الدفاع عن إخوانهم، حتى استحر القتل بين بني أسد، ففقدت أسد وحدها يوم أرماث 500 شهيد،

مجموعة 100 فارس، ومع طلوع الشمس تتوارد إلى الميدان فرقة تلو الأخرى. وفي الصباح شرع الفرسان في تنفيذ ما اتفق عليه، وصادف ذلك وصول باقي مدد الشام بقيادة هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص. وعلم هاشم بحيلة القعقاع فقلدها بمن معه من الجند، فكان لذلك أثره العظيم في إدخال الرعب في نفوس الفرس. وفي هذا اليوم عادت الفيلة إلى ساحة القتال، ولكن الفرس أضافوا حول كل فيل مجموعة من المشاة كحماية. فلما رأى سعد خطورة عودة الفيلة استدعى بعضا من الفرس الذين أسلموا فسألهم: هل للفيلة مقاتل يمكن عن طريقها إصابتها إخراج الفيلة من المعركة؟ قالوا: نعم، المشافر والعيون لا ينتفع بها بعدها. فأرسل سعد إلى القعقاع وأخيه عاصم: اكفياني الفيل الأبيض قائد الفيلة. وبعث إلى حمال بن مالك قائد المشاة والربيل بن عمرو أن اكفياني الفيل الأجرب، وهو أحد قادة الفيلة. ونجح الفريقان أن يضعوا الرماح في عيون الفيلة وأن يقطعوا الخرطوم منها، فثارت وألقت بمن عليها وهربت. وكان هذان الفيلان يدربان بقية الفيلة، فاحتارت وهربت كما هرب الفيلان. واستمر قتال يوم عماس يوما وليلة 24 ساعة دون انقطاع. اليوم الرابع يوم القادسية 16 من شعبان 15 هجرية، رأت قيادة الجيش ضرورة مواصلة القتال، خاصة أن قوى الفرس قد بدأت تنهار. وأخذ القعقاع يعمل على بث العزيمة في نفوس المسلمين. وفي هذا اليوم عزم القعقاع ومن معه على أن يعملوا على قتل رستم، ونجحوا في ذلك. وبقتل رستم انهارت معنويات الفرس تماما. ويصف الطبري الأحداث فيقول: إن رجلا من بني عبس قال: أصاب أهل فارس يوم القادسية بعدما انهزموا ما أصاب الناس قبلهم، قتلوا حتى كان الرجل من المسلمين ليدعو الرجل منهم فيأتيه حتى يقوم بين يديه فيضرب عنقه، حتى أنه ليأخذ سلاحه فيقتله به، وحتى أنه ليأمر الرجلين أحدهما بصاحبه يعني فيقتله، وكذلك يأمر العدد منهم فيقتل العدد. ولم يأتي عصر يوم القادسية إلا والنصر حليف المسلمين، وبلغ عدد شهداء المسلمين 508,000. وأما قتل الفرس فكان عددا كبيرا غير محصور. وأرسل سعد إلى عمر كتابا يتضمن تفاصيل النصر، وقال فيه: أما بعد، فإن الله نصرنا على أهل فارس، ومنحهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم بعد قتال طويل وزلزال شديد. وقد لقوا المسلمين بعدة لم يرى الراؤون مثل زهائها أي مقدارها، فلم ينفعهم الله بذلك، بل سلبهموه ونقله عنهم إلى المسلمين. واتبعهم المسلمون على الأنهار وعلى طفوف الآجام وفي الفجاج، وأصيب من المسلمين سعيد بن عبيد القارئ وفلان وفلان، ورجال من المسلمين لا نعلمهم الله بهم عالم، وكانوا يدعون بالقرآن إذا جن الليل دوي النحل، وهم آساد الناس لا يشبههم الأسود، ولم يفضل من مضى منهم من بقى إلا بفضل الشهادة إذا لم تكتب لهم، ووزعت الغنائم وفاضت. تحرك بعد ذلك المسلمون في اتجاه الشمال فدخلوا الكوفة دون مقاومة تذكر، واستمر الزحف حتى وصل المسلمون إلى مدينة بهرسير، وهي مدينة محصنة تحصينا شديدا، وهي آخر الحصون قبل المدائن. فحاصرها المسلمون حصارا طويلا حوالي 6 أشهر، ولأول مرة يستخدم المسلمون أسلحة الفرس فضربوها بالمجانيق. رواية طريفة يروي الطبري عن أنيس بن الحليس قال: بينما نحن محاصرون بهرسير أشرف علينا رسول من الفرس فقال: إن الملك يقول لكم: هل لكم إلى المصالحة على أن لنا ما يلينا من دجلة وجبلنا، ولكم ما يليكم من دجلة إلى جبلكم؟ أما شبعتم لأشبع الله بطونكم؟ فبدر الناس أي سبقهم في الرد على الرسول أبو مفزر الأسود بن قطبة، وقد أنطقه الله بما لا يدري ما هو ولا نحن. فرجع الرسول ثم رأيناهم يقطعون النهر إلى المدائن، فقلنا: يا أبا مفزر ما قلت للرسول؟ فقال: والله ما أدري ما هو إلا أن علي سكينة، وأنا أرجو أن أكون قد أنطقت بالذي هو خير. وانتاب الناس يسألونه في تعجب: كيف إن كلمة واحدة قالها جعلت حامية بهرسير تترك المدينة خالية وتهرب إلى المدائن؟ وفوجئ المسلمون برجل من الفرس ينادي بالأمان وأنه لم يبق بالمدينة أحد، فما يمنعكم من الدخول؟ فسألوه لأي شيء هربت الفرس، فقال الرجل: بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح فأجبتموه بألا يكون بيننا وبينكم صلح أبدا حتى نأكل عسل أفريذين بأترج كوثا. فقال الملك: واويله، إلا إن الملائكة تتكلم على ألسنتهم ترد علينا وتجيبنا عن العرب، والله لئن لم يكن كذلك ما هذا إلا شيء ألقي على فيء هذا الرجل لينتهي. فهربوا، وتمت السيطرة على بهرثير في صفر سنة 16 هجرية. يتبع بإذن الله.